قال المصنف رحمه الله: باب السلام في الوزن المعلوم. حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي بنهاي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم مسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح وقال: فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم. حدثنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابن ابي المجاهد ها وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبه عن محمد بن ابي المجاهد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد او عبد الله بن ابي المجاهد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن نهاد وابو قتاده في السلف، فبعثوني الى ابن ابي وفاء الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسالته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والدم، وسألت ابن أبدى فقال مثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم في وزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. قد سبق لنا السلم تعريفه وما يتعلق به، وأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وقيل عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ولا بد من انضباط صفته، ولا بد من تحديد وقته، لا بد من معرفة الزمان ومعرفة الكيل والوزن. ولهذا قال في الباب الأول: قال باب السلم في كيل معلوم، يعني فيما يكال، فيما يكال. وهنا قال: باب السلم في وزن معلوم، يعني فيما يوزن. فإذا أسلم فيما يكال لا بد أن يضبط الكيل، وإذا أسلم فيما يوزن لا بد أن يضبط الوزن، فيضبط الوزن ويضبط الوقت أيضا كما سيأتي. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسلفون بالثمر السنتين والثلاث، هذا الدلالة أيضا على السلف. قال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم. وقوله في شيء، وقد وفي بعض الروايات السابقة من أسلف في تمر، فهل يصح السلم في غير الثمار والحبوب أم لا؟ الجمهور أنه لا يصح السلف إلا فيما يكال ويوزن، وبعضهم يقول المعدود والمذروع إلى آخره. والقول الثاني أنه يصح السلم في كل ما يمكن ضبطه، يصح السلم في كل ما يمكن ضبطه. وعلى هذا يصح السلم حتى في المنقولات، حتى يعني السيارات، الفرش إلى آخره، أي شيء يضبط بوصفه ويوجد في وقته يصح السلم. أنتم معي ولا لا؟ طيب، فلو أنه أسلم في سيارة مثلا، السيارة معلومة لكن سيارة جديدة حتى ما تغير الصفة، موديل كذا، نوع كذا إلى آخره، يصح السلم فيها، واضح ولا لا؟ وهنا فيما يكال، أقصد فيما يوزن، لا بد أيضا من ضبطه بالوزن، يعني 100 صاع 200 صاع من البر النوع الفلاني إلى آخره، ويحدد الوقت. قال: في شيء ففي كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن لا بد من ضبط الكيل والوزن، ولا بد من ضبط الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، بيع الغرر، ونهى عن الجهالة إلى آخره. فإذا لم يضبط الزمن والوقت والكيل حصل خلاف وغرر وصار نوع من أنواع المقامرة. وأيضا حديث أبي النجيح فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، وحديث أيضا ابن عباس الآخر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، وحديث أيضا عبد الله بن شداد اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، اختلف في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه. وهذا فيها الرجوع إلى أهل العلم، فيها الرجوع إلى أهل العلم في المسائل الذي يختلف فيها. فإذا اختلف اثنان فإنهم يرجعوا إلى أهل العلم، يرجعوا إلى أهل العلم. وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. ولو أن الشباب طلاب العلم إذا اختلفوا في مسألة رجعوا إلى العلماء، ما صار مثلا ما صار شقاق ولا خلاف ولا قيل ولا قال، ولا صار فيها أيضا هذا طويل وهذا قصير، هذا مبتدع وهذا غير مبتدع. كل هذا من الأنانية، كل هذا من الأنانية والإعجاب برأي النفس، وإلا يجب الرجوع إلى أهل العلم. فلما اختلف الصحابة في مسألة رجعوا إلى عبد الله بن أبي أوفى، وكما اختلفوا أيضا ها في اغتسال المحرم، هل المحرم يغتسل؟ نعم، فذهبوا إلى جابر، وهو جابر نعم على كل هذا ذهبوا إلى أحد الصحابة كان يغتسل وهو محرم وبين لهم ذلك، فكانوا يرجعون رضي الله عنه، كانوا يرجعون إذا اختلفوا. قال فبعثوا إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فبعثوني فسألته، فقال إن كنا نسلف على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. إذن السلف محكم ولا منسوخ؟ ها محكم، لأنه كان يسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو لم يكن في عهد أبي بكر ممكن الشخص يقول لعله منسوخ، صح؟ فأراد عبد الله بن أبي أوفى أن يثبت أن هذا الحكم باقي، ولذا قال في عهد أبي بكر وعمر. في أي شيء يسلفون؟ في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهذا ينضبط بالكيل، هذا ينضبط بالكيل. وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك. نعم. طيب هل صح السلم في الحيوان؟ ها اي ممكن، ممكن صح اذا ضبط، يعني شاه لونها كذا عمرها كذا في الوقت الفلاني ممكن، نعم اذا ضبط يصح. باب من ليس عنده اصل. حدثنا موسى بن مسمعي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن سلم بن ابي المجاهد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو برده الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما فقال سلم هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطه؟ قال عبد الله كنا نسلفون مرق اهل الشام في الحنطه والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل معلوم. قلت الى من كان اصله عنده؟ قال ما كنا نسالهم عن ذلك. ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن أبزة فسالته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسالهم الهم حرص ام لا. حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن ابي مجاهد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطه والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني قال والزيد حمك الله قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطه والشعير والزيد. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال اخبرنا عمرو قال سمعت ابا البختري الطائي قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل واي شيء يوزن؟ قال رجل الى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبه عن عمرو قال ابو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل، باب السلم إلى من ليس عنده أصل. عقد هذه الترجمة لبيان أنه لا يشترط في السلم أن يكون موجودا عند من أسلم، لا يشترط أن يكون يملكه، ولا يشترط أن يكون السلم موجود عنده، واضح لا؟ فلا يشترط أن تكون أن يكون عندك زرع أو عندك نخل، ما يشترط. أهم شيء أن تأتي بالثمر في وقته، أنتم معي ولا لا؟ ولهذا قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل، يعني ليس عنده أصل من هذا الشيء الذي أسلم فيه. فمثلا أنا أخذت من إنسان 1000 ريال، قلت عطني 1000 ريال وأعطيك 100 صاع بعد سنة، أعطيك 100 صاع تمر 100 سنة، وأنا ما عندي نخل ولا عندي مزارع، هذا يجوز، يجوز إذا حل وقته. ها ذهبت واشتريت له من أي مكان، من أي مكان. فلا يشترط إنسان مثلا أسلم في سيارة، قال خذ 100,000 وبعد سنة تعطيني سيارة نوع كذا وكذا وأنا ما عندي معرض ولا عندي سيارات، يجوز أيضا، واضح؟ لكن كما مر معنا يشترط أن السلم يكون موجود في حله، هذا النوع موجود ما هو معدوم. ولا يشترط أن أكون أنا مالك للأصل، ما يشترط أن عندي نخل عندي مزرعة، عندي بر شعير عشان حتى أعطيه، لا، أهم شيء ها أن آتي له بما أسلم فيه في وقته. ولهذا قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل. ثم ذكر حديث عبد الله بن شداد وأبو بردة قال إلى عبد الله بن عوف رضي الله عنه فقال سأله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة، يعني حنط البر؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام. نبيط أهل الشام ومراد بهم الأنباط، والأنباط هم العرب الذين اختلفت أنسابهم، العرب الذين اختلطت أنسابهم ولم تعرف، ولم تعرف. ولهذا يقول عمر، ولهذا يقول عمر تعلموا أنسابكم ولا تكونوا كنبط السوال، تعلموا أنسابكم ولا تكونوا كنبط السوال. السوال ونبط السوال إذا ذكر قال من بلدة كذا، من مدينة كذا، ما يعرف نسبه، ما يعرف نسبه، ها المكي الحراني الشامي إلى آخره. فالأنباط الذين اختلط أنسابهم، الذين اختلطت أنسابهم فلم تعرف. يقول كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. ها واضح ولا لا؟ هنا السلم واضح، انضباطه وكيله وأجله. قلت إلى من كان أصله عنده، يعني هل عندهم مزارع، هل عندهم نخل، إلى من أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني ما نسأل الأنباط نقول عندكم زرع أو ما عندكم زرع، لا هذا لا يهم. قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزع فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا، لأن السلم لا يشترط أن يكون ها أن يكون من يسلم مالك الأصل أو ما أو عنده مزرعة، هذا لا يشترط، لكن يشترط أن يكون المسلم فيه ها موجود عند حلول وقته، هذا الذي يشترط. ثم ذكر أيضا حديث محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت، وقال حدثنا قتيبة حدثنا جرير الشيباني قال في الحنطة والشعير والزيت. ومعلوم أن بعضهم عندهم شعير وليس عنده تمر، وبعضهم عندهم تمر وليس عنده زيت، وبعضهم ما عنده زبيب، صح ولا لا؟ يعني ما عنده عنب. فهذا دل على أنه لا يشترط أن يكون ملك من يسلم، لا يشترط أن يكون ملك من يسلم فيه. قال ثم ذكر حديث أيضا الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل، سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل. في السلم في النخل هذا لا يجوز، يعني السلم في النخل في نخل موجود هذا ما يجوز. لماذا؟ يعني نوع مقامرة في غرض، يعني تقول مثلا خذ 1000 ريال وبعد سنة أعطني 100 صاع من هذا النخل، من هذا النخل، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا النخل ممكن ما يكون فيه طلع، إذا حل الأجل قد يكون هذا النخل ما صار فيه ثمر هذه السنة، فصار فيه نوع مقامرة ونوع غرر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولهذا قال عن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، يعني ما يباع الثمر حتى يؤكل منه. فإذا كان ما يباع حتى ينضج فكيف بالسلم على ثمار ما وجدت فيه أصلا؟ ها واضح لا؟ حتى يؤكل منه وحتى يوزن، حتى يعني ما يباع إلا إذا طاب أكله أو وزن، يعني أخرج من النخل جذة وصار بالجرين هنا يباع. فقال رجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. يحرز عندنا يحرز ويحزر، يحرز يعني يحفظ، يعني يؤخذ من النخل ويضع بالجرين الآن في حرز محفوظ، ويحزر ها يقدر يقيم. فهنا المراد به يحرز. ايش معنى يحرز؟ يعني استوى وطاب نضجه وأخذ ووضع بالجرين، هنا يجوز بيعه، هنا يجوز بيعه، أما قبل ذلك فلا. ولهذا قال حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني نهى عن السلم في النخل المعين، نهى عن السلم في النخل المعين، فهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه قد لا ينبت فيه شيء، قال لا يوجد فيه شيء. ولأن النخل قد نفس النخلة قد تموت ونظر فيها تمر أو يفسد تمرها، فإن هذا لا يجوز. النخل المعين لا يجوز، فأصلا لا يجوز بيع ثمر النخل المعين حتى يبدو صلاحه، فكيف بالسلم بثمر معدوم غير موجود؟ نعم. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي الدرداء قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصل، وعن بيع رواية النساء بناجد. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يؤذن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن بر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي الدرداء قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصل، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل يؤكل يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرس. إيه أنا رحت من الحديث الأول. نعم حراس. إيه طيب. قال باب السلم في النخل. باب السلم في النخل المراد هنا باب السلم في ثمر النخل المعين كما سبق قبل قليل. باب السلم في ثمر النخل المعين، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. وفي الحديث الذي قبله ذكرتنا هذه المسألة، البخاري ما ترجم عليها لكن لما مرت معنا في الحديث ذكرتها أنا عرضا ذكرتها، وهنا البخاري ترجم عليها باب مستقل، هنا ترجم البخاري عليها باب مستقل، فقال باب السلم في النخل يعني باب حكم السلم في النخل المعين، في النخل المعين. والجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز في النخل المعين، لأن النخلة المعينة عرضة للفساد، عرضة للفساد، وأنه لا يخرج فيها شيء، لا يخرج فيها شيء. وهل يصح السلم في الثمر الموجود؟ هل يصح السلم في الثمر الموجود؟ القول الأول أنه لا يصح السلم، لا بد أن يكون في شيء غائب، لا بد أن يكون في شيء غائب. أما إذا كان الشيء موجود فهو بيع وليس بسلم، فلا يصح أن تقول مثلا خذ 100 ريال خذ 1000 ريال وبعد 4 أشهر تعطيني 100 صاع من هذا الحب، ها واضح ولا لا؟ القول الأول أن هذا لا يجوز، يكون بيع ولا يكون سلم. والقول الثاني أنه جائز، القول الثاني أنه جائز، لكن القول الأول الجمهور على خلافه، هذا بيع وليس سلم، هذا بيع وليس سلم. ومثله الثمر الذي نضج الذي جاز بيعه، جاز بيعه، متى يصح بيع الثمر؟ إذا احمر أو يصفر، هل يصح السلم فيه؟ يعني نخلة فيها ثمر احمر وصفر، هل يقول خذ 100 ريال وبعد 2 أو 6 أشهر تعطيني من هذا الثمر؟ الجمهور لا يصح، الجمهور لا يصح، إما أن يشتري أو لا يسلم. والقول الثاني أنه يصح ما دام أنه قارب النضج وقارب الاستواء فإنه يصح، فإنه يصح. والأحوط الأول أنه لا يكون سلما، لاحظ أنه لا يكون سلما. طيب وما هو القول الثاني الذين يقول يصح؟ ها يقول تعطيني خذ 100 ريال وعطني ثمر من هذا النخل، لكن الثمر الآن في النخل قد نضج واستوى، هذا انتبهوا، هذا خلاف المسألة السابقة. المسألة السابقة ما في ثمر أو في ثمر لكنه محمر ولم يصفر، هذا ما يجوز أصلا لا بيعا ولا سلما، لكن الثمر موجود وحمر وصفر وطاب أكله وصح بيعه، صح بيعه، هل يصح السلم فيه؟ ما أنتم السلم قدم الثمن وأخر الثمر بعدين، الجمهور لا يصح، إما أن يشتري أو يترك، ما في سلم. والقول الثاني أنه يصح السلم لأنه الآن نضج وقارب أكله والغرر يعني قد يكون بعيد أو قليل يغتفر. والأحوط رأي الجمهور، الأحوط رأي الجمهور. قال باب السلم في النخل. ثم ذكر حديث البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى عن بيع النخل حتى يصلح، فمدام نهى عن بيع حتى يصلح فالسلم من باب أولى. وعن بيع الورق نساء بناجز، الورق الفضة، عن بيع نساء يعني مؤجل، بناجز يعني حاضر، حاضر، فلا يجوز أن يباع الفضة حاضر بشيء غائب، لا يجوز. الفضة لابد أن يكون يدا بيد مع التساوي والتقابل لاتفاق الجنس والعلة. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه، أو يأكل منه يعني حتى يؤكل الذي هو الثمر، أو حتى يأكل المشتري المسلم، حتى يأكل منه حتى يوزن، حتى يوزن لا بد من وزنه، لا بد من وزنه. ثم ذكر حديث أيضا الآخر، سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجس، الورق الفضة بالذهب لا يجوز، لا يجوز أن يباع ذهب بفضة دينا، لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. لهذا قال عن بيع الورق بالذهب نساء بناجس. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل حتى يوزن، قلت وما يوزن؟ قال رجل، قال رجل عنده حتى يحزر، حتى يحزر، وقبل قليل يحرز. ايش النسخ اللي عندكم؟ يحزر، نعم يعني يخرص، هنا يخرص، النخل لا يباع حتى يخرص. نعم لا لا لا لا لا، الاولى حتى يحزر يعني حتى يحرز يعني يوضع بالجرين فيباع، وهنا حتى يحزر يعني اذا طاب اكله تستطيع ان تخرصه. نعم لحظه لحظه ما ادري ايش تقول، ايش على كل حال وردت الأفضل لفظ يحرز يعني يوضع في الجرين في حرزه فيصح بيعه هنا، ولفظ يحزر يعني يخرص، فإذا استوى ونضج ما يباع حتى يحزر يعني يخرص. يعني كم يساوي هذا صاع؟ قال يساوي مثلا هذا 100 صاع، قال أعطني قيمة 100 صاع في بيع، هذا معنى يحزر، فيحزر ويحرز كل منهما له معنى، واضح لا؟ فيباع إذا وضع في الجرين، ويباع إذا كان في النخل وقد طاب نضجه وأكله. أما السلم، ها السلم لا يصح إلا بشيء غائب عند جمهور العلماء، الشيء الناجز لا يصح به السلم سواء في النخل أو في الجرين، فإما أن يكون بيعا وإما أن يكون بيع لأجل، إلا مشتريه نقدا يشتره لأجل، أما السلم يكون بشيء موصوف في الذمة كما سبق. واضح لما هو واضح هذا؟ ها أقول واضح؟ طيب نعم اللي بعده. باب التكفير في السلم. حدثنا محمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهناه درعا له من حديد. قال رحمه الله تعالى باب الكفيل في السلم. باب الكفيل، الكفيل الضمين، الكفيل الضمين يعني الضامن الذي يضمن السلم، يضمن السلم، عقد هذه ترجمة للكفيل في السلم. والكفيل جائز، الكفيل جائز، كما أن الكفيل جائز في الثمن أيضا جائز في المثمن. أنت الآن إذا أخذت لك سيارة دين ولا طعام دين وقال لك أعطني كفيل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب لو أسلمت قلت خذ 1000 ريال وبعد سنة تعطيني 100 صاع من التمر، قال أعطني كفيل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، كما يجوز في هذه المسألة يجوز أيضا في السلم. فقال باب الكفيل في السلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد، من حديد. طيب هنا هذا الحديث في السلم ولا في البيع؟ ها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد، ليس السلم، هذا بيع. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الطعام دين، اشترى الطعام دين وضع الدرع رهن، رهن، هذا بيع. لكن البخاري أورد الحديث هنا تحت باب الكفيل في السلم، يعني كما أنه يصح الكفيل في الثمن يصح الكفيل في المثمن، كما أنه يصح الكفيل في البيع يصح الكفيل في السلم، وليس هناك مانع. يعني مثلا قلت هذه 1000 ريال وبعد سنة عطني 100 صاع من الثمر، قال عطني كفيل، إذا ما أعطيتني أنت 100 صاع هو يعطيني 100 صاع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في فرق، السلم مثل البيع. نعم. باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن وراهن في السلف. فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. قال: باب الرهن في السلم. هذا كالترجمة السابقة، الترجمة السابقة في الكفيل والترجمة هنا في الرهن. فكما أنه يجوز الرهن في البيع يجوز الرهن في السلم، لأن السلم بيع، البيع قبض أحد العوضين، والسلم قبض أحد العوضين، صح ولا لا؟ البيع قبض المثمن وتأجيل الثمن، والسلم قبض الثمن وتأجيل المثمن، صح ولا لا؟ إذن كلاهما بيع، فيصح الكفيل ويصح الرهن. يصح الرهن، ما هو الرهن؟ الرهن أن تعطيه شيئا توثقة، يعني مثلا قلت هذه 1000 ريال وتعطيني بعد سنة 100 صاع تمر، 100 صاع تمر، قال أعطني رهن، قلت أرضي هذه عندك رهن، امسك هذه الأرض رهن، فأخذ الأرض رهن، انتهت السنة ما جبت له 100 صاع، ها يبيع هذه الأرض ويشتري من قيمتها 100 صاع تمر ويرد الباقي لك، ويكون بيعها طبعا عند الحاكم عند القاضي. هذا الغرض من الرهن، إذا حل الأجل إما أن يوفي، ها، وإما أن تأخذ الرهن إذا كان نفس الثمن، وإما أن تبيعه وتقضي من ثمنه. واضح ولا لا؟ إذن الرهن يصح في السلم ولا ما يصح؟ يصح، لأن السلم بيع، بيع قبض أحد العوضين. ولهذا ذكر حديث عائشة نفسه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. وفي هذا أن الإنسان يشتري بنفسه ولو كان ذا مكانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اشترى، فيؤخذ منه أنه ها أن السلطان له أن يذهب ويشتري بنفسه، والحاكم إلى آخره، والقاضي يذهب أن يشتري بنفسه. وفيه أيضا جواز الشراء من الكافر، وأنه لا بأس أن يبيع ويشتري من الكافر. فلا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هو اشترى من اليهودي، لماذا ما اشترى من المسلمين والمدينة فيها مسلمون، صح ولا لا؟ وعندهم زروع، لماذا ما اشترى منهم؟ فإما أنه لا يوجد عند هذا عند المسلم، وإما أن المسلم أغلى منه سعرا، لأن المسلم إذا كان يبيع مثلا سيارة 100,000 والكافر يبيع سيارة 80,000، أنا أذهب إلى الكافر أشتري الرخيصة، مو بلازم أقول لا، ما دام أنه مسلم أذهب إلى المسلم، ماني ذهب إلى الكافر، لا، أنت حر، البيع والشراء حلال، وأنت تشتري وتبيع ما ها ما ما ما تستفيد أنت منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس معناه أنه يعني ترك المسلم وذهب إلى الكافر، لا، لكن هنا نظر إلى المصلحة، قد لا يكون هذا موجود عند المسلمين، وقد يكون موجود عند المسلمين لكن ثمنه غاليا، لكن ثمنه غالي. نعم، الوقت. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.